يبقى لو الانسان استعمل كده مطعوم في إزالة الندوة نقول انك انت لا يجوز. لحدث الانقاذ نقول لا يجوز انه استعمل آلة محرمة حرمها الشارع وبالتالي لا يحدث بها نقول الطهارة حتى لو حدث بها الانقاذ فقال الامام النووي رحمه الله النهي عن الاستنجاء بالنجاسات ونبه صلى الله عليه وسلم بالرجيع على جنس النجس. واما العظم لكونه طعاما للجن فنبه به على جميع المطعمات. وفي روايه عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان ياتي له باحجار او ابن مسعود رضي الله عنه فامره ان ياتي له بثلاث احجار فاتى له بحجرين وروسه فالقاه وقال انها ركس وكانت روسه حمار قال انها ركس. البعض استند لهذه الرواية ان يجوز ان احنا نستعمل حجرين نقول لا ولكن هي انه وكأنه اتى له بثلاثة قال اتيني بثلاثة فعلى ذلك يبقى مش حجرين بس وقول لك حدث الانقاء لا لازم نستوي في العدد ويحدث ايه الانقاء. ان حدث الانقاء دون العدد الى بد من استكماله وان حدث استعمال العدد دون الانقاء نزيد في العدد حتى يتم استعماله. وان وقفنا على ود فهذا افضل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عدم استعمال المطعومات كان مذهب ابن مسعود استعمال الاحجار وعدم استعمال الماء. قال ان الماء مطعوم فكان لا يستعمله. ولكن طبعا وردت الروايات الثابته الصحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم في استعمال الماء. يبقى لما يقولوا والله مذهب ابن مسعود رضي الله عنه ان هو كان بيستعمل الاحجار ما استعملش الماء ايه السبب؟ قال ان هو ده من المطعومات رأى انها من المطعومات. لكن هل في الحالة دي ماذا نقول؟ ننظر بقى الى حال النبي صلى الله عليه وسلم وروايات كثيرة جدا وانس بن مالك كما روى لنا انه كان بيأخذ ذلك الماء للنبي صلى الله عليه وسلم في الاناء لكي يستعمله في قضاء الحاجة. رواية ابن عباس رضي الله عنه لما قدم ذلك الماء الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان يتقلق الى غير ذلك فكان يستعمل الماء. وبالتالي الماء نعرف الماء ده هنقول مطعوم لكن نجد ان الشارع بين ان هي المادة المطهرة الاولى والمادة التي تستعمل ابتداء هي الماء. لا يتقدم على الماء اي آلة من الآلات ولكن الماء هو المعتبر الاول في الطهارات سواء في رفع الحدث او في ازالة النجاسات. قال ايضا في رواية اخرى عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما انا لكم بمنزلة الوالد وعلمكم هذه الرفق والشفقة. يعني انا انما انا لكم بمنزلة الوالد. نأخذ كده كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما يأخذ الابن كلام الاب الشفيق وبالتالي ما نقول كلها رحمات شفقة من النبي صلى الله عليه وسلم على امته. ما اراد لنا صلى الله عليه وسلم الا الخير. فما ناخدش كده الاوامر يعني دي فيها ثقل وده تكليف شاق وغير ذلك. لا هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام الوالد لولده ان كلام الاب الشفيق الى ولده. فلذلك قال انما انا لكم بمنزلة الوالد اعلمكم فاذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يتصل بيمينه وكان يأمر ثلاث احجار وينهى عن الروث والرمى. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يقتصد بيمينه. يبقى نقول ان الرواية دي اذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. يبقى في استقبال القبلة واستدبار القبلة فنهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقتصد بيمينه يبقى على ذلك لا نقدم اليمنى لإزالة هذه القاذورات والنجاسات ولكن نقدم اليسرى كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. ودائما الامر ده هيقيد بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يمسك الرجل ذكره بيمينه ويبول. يبقى هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يمس الرجل ذكره بيمينه عند اراده البول. طب يا ترى غير ذلك الامر؟ يبقى الامر نقول نزل على حاله على الاباحه. يبقى مس الذكر في غير البول هذا امر جائز لان القيد ورد على البول. يبقى ورد على البول لا بستنى احدكم ذكره بيمينه وهو يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا يبقى اليمين تقدم يعني تقدم لكل طيب وطاهر ومصونة عن القاذورات والنجاسات. ولذلك قال لنا